وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم ومصباح جديد من مصابيح الهدى. في الأول طبعا برحب بأخويا الحبيبين، يعني أسوة بالدكتور صلاح، كل مرة أقول أخويا الحبيبين، فيعني هم في الحقيقة يعني كذلك، هم كذلك يعني أحبابي في الله. ويعني الواحد بيشعر دايما ولا أخجل أن أكررها، أنه في يعني محضن تربوي نتبادل فيه الآراء، ودايما احنا بعد كل حلقة نقول لبعض سبحان الله الكلمة دي جت منين، والكلمة دي لا ده تعليق دوت، ده في فتح ربنا أكرمنا بيه. فيعني برحب طبعا مش عارف السن أنا اتلخبطت ولا مين أكبر، إنما طبعا يعني رحب بالشيخ حازم، الله يخليه أكبر منك سنا خلاص يعني شيخنا وابن شيخنا يعني. إنما أنت بجرافاتك الجميلة دي ممكن تبان شباب يعني. الله يرضى عليك، أنا شباب على طول. طيب ربنا يكرمك. رحب بالشيخ حازم وبأخونا الدكتور صلاح. والحقيقة النهاردة هنتكلم عن صحابي كان ماشي رايح دار الأرقم من أبي الأرقم، فوجد صحابي تاني برضه زي حالاته كده، مضطهد برضه ومظلوم كده، وحالته يعني من ضمن الأوائل الذين ظلموا أيضا يعني، بس ده ظلم التاني، ظلم في تجارته. خليكوا يعني معايا. الأولاني قابل التاني على باب الارقام، قال له انت رايح فين؟ قال له داخل اسمع كلام محمد واشوف بيقول ايه. فقال له طب وانا كمان جاي اسمع كلام محمد اشوف بيقول ايه، طب يلا ندخل سوا. دخلوا سوا، خرجوا الاثنين بعد ان اسلما. الاثنين دول بقى مهمين جدا جدا، واحد النهارده وواحد ان شاء الله لازم ناخده، سيدنا صهيب ابن سنان الرومي، اللي هو خارج قالوا له بص لا انت واخد المال ده ومحمل، انت جيت لنا صعلوك، تاجرت وكسبت في قريش وفي مكة وكسبت من ورانا، فزي ما جيت صعلوك تخرج صعلوك، تسيب كل حاجة. قال لهم في داهية خدوا كل المال والعمارات والعقارات والأطيان والتجارة وكله اتفضلوا، سلام عليكم. وهاجر بنفسه فقط، ساب كل المال. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. ده اللي هنقوله في الحلقة قادمة إن شاء الله. أما النهاردة التاني بقى سيدنا عمار بن ياسر، دخل مع سيدنا صهيب وخرج مسلم وموحد، وطبعا ذاق في سبيل ذلك يعني الويلات. نعم. شوف بقى الدكتور يعني كده. الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يأنس القلب جدا عندما يعيش لحظات مع عمار بن ياسر رضي الله عنه. نعم. لأن ده الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بقوله الطيب ابن الطيب، يعني الطيب وأصيل في الطيبة ابن ياسر وزوج سمية بنت خياص رضي الله عنه، اول شهيدين في الإسلام ابنهم عمار بن ياسر. وانا عهدي بأولاد الشهداء ان الله يتولى امرهم ويرزقهم ما لا يرزق عموم الناس، يعني استقرائي التاريخي والواقعي، أبناء الشهداء دول بيبقوا يعني الشهداء عند ربهم يرزقون وأولادهم كمان. فهو رزق من النبي صلى الله عليه وسلم الطيب ابن الطيب. عمار جلدة بين عيني، يعني حتة حساسة جدا. عمار جلدة بين عيني، الرسول صلى الله عليه وسلم يخص بهذا. الجنة تشتاق لثلاث، يعني منزلة عالية جدا، عمار وسلمان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار بن ياسر. يا سلام عليكم بسمت عمار بن ياسر، فهو أمة واحدة. عمار بن ياسر رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية ويكون فيصلا عندما تحتدم الفتنة. عمار بن ياسر اللي شاف هذه المآسي كلها في أبيه وأمه ولاقى الويلات منذ كان صغيرا، وهو سابع رجل أسلم من الصحابة، هذا الرجل يستحق فعلا إن احنا نعيش معاه ونقول فعلا على قدر من ضحي لدين الله وتعيش الأسرة كلها معنى التضحية فلا يكون أغلى في حياة الإنسان من أن يعز الله الإسلام وفي سبيل يكون صبر كبير جدا وصبر لغاية ما ذهل، يعني حال حصلت له حالة إغماء عذب تعذيبا شديدا في بني مخزوم لغاية ما حصل له إغماء، ولما حصل إغماء عمل انفراج لكل مضطهد في العالم كله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال كلمات في حق الأصنام، وقال كلمات في حق الرسول، مدح الأصنام، وقال كلمات في حق الرسول صلى الله عليه وسلم رغما عنه، أو كان في حالة من الإغماء وراح للرسول يبكي، فتنزل آيات الله سبحانه وتعالى، وينزل جبريل مخصوص. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما السبب كان عمار، فعمل انفراج لكل المضطهدين في الأرض إن لو حصل الموقف مشابه بهذا الشكل، لاحظوا إن كان في حالة وصل إلى قرب الإغماء وأصبحت فيه رخصة بين يدي من يصاب بمثل ما أصيب به عمار، ففعلا مثل انفراج لكل المضطهدين. ولا شك ان عند اخي الشيخ حازم لا والله يعني ما شاء الله، لا العفو، لا بارك الله فيك. هو الحقيقه النقطه الاساسيه ان يجعل منه النبي صلى الله عليه وسلم علامه على الحق. نعم، دي نقطه لافته للنظر، انه لدرجه انه جمهور من الصحابه كانت اعينهم معلقه بعمار، مع مين يشوف هو رايح فين، هو هيبقى مع مين، علشان لانه ده. ومن العجيب اللي روي عن أبي الدرداء، أنا الحقيقة قلت يا ترى عمار بن ياسر هو علامة على الحق، يعني الحديث رواه عبد الله بن مسعود يقول إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. إذا حصل اختلاف عمار بن ياسر يكون ملازما للحق، وده شوف تقدير لسمية. يعني احنا لو تقول لي واحد ابن فلانه نعم ده يبقى عيب قوي. نعم نعم، الاسلام جاي يغير الاعراف ان احنا نحتقر اسم المراه ونحتقر، يعني سبحان الله، يعني شوف اللفظ سبحان انا الله. اول مره تيجي في دماغي والله، يعني سمعتها نعم. منك كده راحت. نعم نعم سبحان الله، يعني هو على كل حال الفكره ده، دي نقطه مهمه، انه كون سيدنا عمار مع الحق مرجعه الى اصل، في نقطه مهمه انه سيدنا عمار وسميه وياسر التلاتة دول، ودي حاجة غريبة جدا، عمار بن ياسر يموت بعد أبيه وأمه بخمسين سنة، لكن إن الموعد الجنة. موعد التلاتة الجنة، ده يموت فورا وده يموت بعد خمسين سنة، مات بعد نصف قرن من الزمان، ظل فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يذكر بلحظة الميعاد، قال دول اللي احنا قلنا عليهم كلهم كده مع بعض إن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. فلما لأنه دول موعدهم الجنة لازم تعرفوا أنه خمسين سنة معناها أنه ده يفضل، ولذلك سيدنا أبو الدرداء حتى جميلة قوي دي رايح الجنة وبالتالي يبقى مع الفئة التي على الحق، الفئة هو المقياس. نعم بالضبط، هو المقياس له. ولذلك البدء اللي حضرتك تفضلت بيه ان هو عذب حتى اضطر ان يرتد قبل قول، ده دي اعطت له ختم في منتهى القوة من القرآن. اذا قلبه مطمئن بالايمان، قلبه مطمئن لانه نزلت آية فيه كما الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، نزلت في عمار بن ياسر، فيبقى اذا ده دي شهاده من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لقد ملئ عمار ايمانا حتى مشاشته، يعني ما عادش في، عارف الزلعه لما يحطوا لها فيعني يسموها يختموا الفم الزلعه في الزلعه، فعمار بن ياسر من الجرة بس إيمان. عشان الناس اللي بره المصريين اللي يعرفوا الزلعة دي، الجرة نعم الجرة مصر الزلعة وبره الجرة نعم. فعمار بن ياسر الحقيقة لما يرجع يضطر تحت أثر التعذيب الشديد جدا ان هو يذكر النبي بسوء ويذكر الأصنام ويروح هو نفسه بينتفض بينتفض ويقول له انا مش زي ما بيقولوا، انا فعلا حسيت بالكلمه انه كان بيقول انا مش عارف اودي وشي منك فين، مش عارف ابص في في في في عينك يا رسول الله. فقال له كيف تجد قلبك؟ فمش قال له لا عليك، قال ان عادوا فعد. نعم. فاراد الله عز وجل ان يجعل ان عادوا فعد كقاعده ليس معناها انه ده يبقى بره الحق، فقال هذا الشخص ستقتله الفئه البغيه. ولذلك شوف تلبيس الشيطان. لا، والرسول قالها له في ايه؟ في موقف يعني كان بيشتغل مع الصحابة وبيبنوا مسجد والجدار وقع عليه. اه. فقالوا ده ده ده عمار مات، الرسول يعني مش بشرى بالجنة بس 50 سنة قبل يعني ما يموت، ومات في سن 91 سنة. اه. فقال لهم لا، ده عمار مش هيموت في الطريقة دي. اه. ما تخافوش عليه، ده هيعيش. اه. وبعدين ستقتله الفئة الباغية. اه، سبحان الله. نعم. ولذلك يعني الحقيقة هي قفزة صحيح، بس في الصميم هنا لما بتذكر اللي حصل يوم واقعة اليمامة أقول يا سلام يا عمار بن ياسر على الفقه. اللي بيروي الواقعة عمر بن الخطاب، بيقول واقعة اليمامة في ردة مع مسيلمة الكذاب، حرب شديدة ضد المسلمين، انكشف المسلمون وأصبح الجماعة بتوع مسيلمة الكذاب دول اوشكوا انهم يعني يطغوا على المسلمين، كارثه كبيره. فاذا بعمار بن ياسر مع انه كانت ضربت اذنه وبقت متعلقه كده بتبقى عامله زي بندول الساعه، بيقول فوجئت جلده مسكها كده تتذبذب اسمها، يقول لك واذنه عمر بن الخطاب يقول واذنه تتذبذب. انما يقول ايه؟ انا الحقيقه برضه هقول اللي قاله وهقول لكم مش ما يهمنيش اللي قاله، هقول لكم ايه اللي يهمني. هو قال يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون، خلاص حلو قوي، بس برضو ما يهمنيش. وهو على فكرة اللي جمع المسلمين من انفراط العقد. نعم. هو اللي خلاهم بدل ما كانوا انفرط عقدهم وراحوا جمعهم بكلمة أمن الجنة تفرون. بس قدم لها بإيه قبل ما يقولها؟ قال إيه؟ قال كلمة مهمة جدا تدل على فقه وهو فاهم. أيوة يا معشر المسلمين أنا عمار بن ياسر أمن الجنة تفرون. يعني إيه أنا عمار بن ياسر؟ أذكرهم الحق معاه. آه، أنا صاحب الختم. إذا اختلف الناس كان الحق مع كان ابن سمية مع الحق. ناس أي موجود. يعني أنا اللي بقول لكم تروحوا فين؟ يعني ده مؤشر بوصلة. يعني شوف يستخدم وضعيته. الحقيقة أنا أرى إن هي إن هو فقه. يعني هو مؤشر للبوصلة، هو شايف إن الناس دي تعلم أنه هو مؤشر البوصلة إلى الحق. فجاء الوقت الناس بتنفرض، جاء الوقت ان يجعل من علامته على الحق انه يجمع الناس من يا جماعه انا علامه الحق بتاعتكم، تعالوا فاكرين انتوا رايحين فين؟ الجنه هنا. رائع. يعني انا عايز اقول ايه، ساعات الورع يكون ورع كاذب، الانسان ياخذ هذا الورع، الورع الكاذب. آه. ياه ده مؤلم. نعم. كلمه رائعه. انما هو الان ورع، عايز يتواضع. ما ينفعش يتواضع في الموقف ده. لكن انا الان امام جيش للمسلمين ينفرط، واحسن توظيف للرتبه التي اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لي اني الم بها المسلمين للجهه. فوقف يقول هذه الكلمه، وعمر بن الخطاب يرويها عنه. وعمر بن الخطاب ده قال عنه كلمه انا والله فاكر يعني اني حاولت ادور قالها عن مين قبل كده. قال واني مرسل لما ولاه امير على الكوفه، قال له واني مرسل اليكم عمار بن ياسر كذا، وانهما لمن النجباء من صحابه محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا لهما واطيعوا واقتدوا بهما. طبعا عمر بن الخطاب اللي بيخاف من الاشخاص ومن تعظيم الاشخاص، لما يقول اقتدوا بهما مساله كبيره. عارف حضرتك مين اللي روى الحديث بتاع اذا اختلف الناس وكان ابن سمية مع الحق؟ مين؟ زميله في البعثة دي، عبد الله بن مسعود. ما هو عمر بن الخطاب لما ولى على الكوفة ولى عمار امير، ولى عبد الله بن مسعود معلم، وزيرا ومعلما. اه، فعبد الله بن مسعود شايف عمار عن قرب. نعم. وفاهمه كويس ودرس وعاش معاه وفاهم وضعه كويس جدا. فجاء واحد في مره يقول له يا عبد الله بن مسعود انا خايف تدركني الفتنه، اعرف منين الحق؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع يعني خليك مع عمر وهو رأى. الجميل كمان أن سيدنا عمر عزله من الكوفة فقال له أساءك عزلي لك؟ أنت سألت أن أنا عزلتك؟ قال إن ساءني عزلك فقد ساءني توليتي، ساءتني توليتي. إذا كنت زعلان على دي شويه فانا زعلان على الاصل ان انت حطيتني في الفتنه. فهو مقياس حقيقي للورع الحقيقي. وقت الورع الجد ورع. وقت ما يكون في المعركه لازم يقول انا عمار بن ياسر، يقول انا عمار بن ياسر. في حته بقى جميله قوي قوي قوي. هو قدم اعظم مثال للبر. مفيش انا شايف احسن واحد بار بوالديه عمار بن ياسر على وجه الارض، لانه راح اول درجه من درجات البر لهما دخلوا في الاسلام. سبحان الله، اسلم بدعوته. رجع مسلم، دخل على ابوه وامه، تعالوا افهموا 1 2 3 4 اسلموا. فاختبر فيهما وعذب وقتل. وهم لذلك هو بار من طراز غير متكرر. البر الحقيقي. لذلك دي رساله لكل اللي بيشوفنا دلوقتي. اذا كنت بار بامك وابيك بحق وبصدق لازم تسالهم عن الصلاه، تتابعهم. احيانا الانسان يكبر زي سننا كده يكون عنده ام او اب او الاثنين موجودين وهو راشد وهم كبار في السن، فلازم يبقى واخد باله من الصلاه، العمره، القران، اخبارهم ايه؟ لان ممكن في السن المتقدم ما ياخدوش بالهم من العبادات. فسيدنا عمار مدي نموذج انه اول ما جاله خير اول حاجه راح اداه لابويه وقال لهم على اعظم هديه في الكون جعلهم الاثنين اسلموا. ومش بس كده لا، وزي ما شيخنا قال وعذب وامتحن فيهما بانهم ابتلي وعذب وقتل وهو عاش لوحده بعدهم يستنى بقى يعني قضاء الله عز وجل. فهو كان بار بوالديه، كمان هو كان مع والديه في العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الامام الحاكم في طبقات ابن سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدي على عمار بالذات وهو بيتحط عليه نار وتحته نار، فيضع يده على راسه ويقول اللهم اجعل النار بردا وسلاما على عمار كما جعلتها بردا وسلاما على ابراهيم. يعني حاجه دعوه برضو. الحقيقه انا حابب اقدم سيدنا عمار بن ياسر لكل اخ يبتلى في سبيل الله عز وجل، ولكل اب وام ابنائهم اخذوا من بين احضانهم ظلما وقسرا وقهرا، ان يفتكروا كان يد النبي صلى الله عليه وسلم تمتد من ستر رقيق الى هذا الابن في سجن عميق لا يدري احد اين الابن الشفيق الرقيق الذي كان يشفق على ابويه. ثم تتذكر عمار بن ياسر وهو يعذب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه الدعوة الكريمة اللهم اجعل النار، كانوا بيعذبوه بالنار، بردا وسلاما على عمار كما جعلتها بردا وسلاما على إبراهيم. ثم ينادي سيدنا عمار بلفظ قالته الملائكة على رسول الله ولصبرا أبا اليقظان، وكان لسه شاب صغير، إنما هذه يقظة القلب بالإيمان. والشاعر يقول ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. الشكل نائم لكن القلب يقظ. فالحديث في البخاري لما أتت الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم ونائم في حديث شق الصدر قالوا قال ملك إنه نائم، وقال الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. تتقرا روايتين والقلب يقظان بالعطف الجمل. كنت عايز اقول لك والقلب على ان العين، كنت عايز اقول لك والقلب واخد يعني سبق، انما انا حبيته يعني لحقتني انت كنت شايفني. لا المهم هنجيبك ان شاء الله على الابتداء وعلى الايه العطف. المهم فنرجع ونقول شوف الرسول بيقول له صبرا ابا اليقظان ويدعو له بدعوه لسيدنا ابراهيم عليه السلام. ولذلك الحسن البصري يستفيد من هذه الواقعة لما يأتي الحجاج بن يوسف ويريد أن يقتله ويجهز كل شيء والناس واقفة تشرعب الصحابي التابعي من خيرة التابعين الحسن البصري وسعيد بن المسيب، فيدخل على الحجاج ويتمتم بكلمات ويقول: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي في كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فسبحان الله يقترب وإذا بالحجاج يتغير، يقول اجلس هنا ويجلسه على أريكته وعلى كرسي العرش الذي يجلس عليه، ويقول: هل لك من حاجة؟ قال: حاجتي إلى ربي، لا أحتاج إلى أحد من خلقه. تغير هذا كله يجعل أي إنسان في أي مكان يتعرض لمثل هذا الابتلاء يتذكر جيدا. الأسرة كلها تتذكر أن في أسرة تحملت من أجل الإسلام، عمار، ياسر، سمية، من أجل دين الله تبارك وتعالى. وكان في أحد الإخوة يحكي لما يعني اعتقلوا في الله سبحانه وتعالى، وجه العيد قرب، فلقى كل الإخوة اللي عندهم أبناء بدأ كل واحد يعني ينظر يعني إلى المستقبل، جاي العيد والأولاد لن يجدوا الأب من اللي هيدي المصروف ومن هيعمل، وبدأ الحزن يخيم على قلب الإخوة، فكتب يعني القصيدة: سلام الله يا قومي، صباح الأجر والمغنم، طريق الحق محفوف بأشواك كما نعلم. ثم بدأ يذكر أن سيدنا إبراهيم ابن التاخد بعيد إسماعيل، وبقى إسماعيل يعني ربنا قال له حطه في واد غير ذي زرع، وسيدنا يوسف التاخد بعيد عن أبي يعقوب، وبقى يوسف العزيز في مصر بعد ذلك، وابن سيدنا نوح كان عايش معها وكان فاسق. بدأ يعني تدعي هذه القصص الرائعة جدا في القرآن وفي السيرة، وبعدين في الأخير قال: وهذه سنة الرحمن في كل الأناسي، وما شذت لكفار ولا حتى لمهدي، لذا أرضى وأسترضى بمقدور ومقضي. فالعمار يمثل بالنسبة لأي واحد صاحب دعوة أنه لا يتنازل، وأن لو حصل أن القلب اطمأن بالإيمان وقال كلمة لا يغير هذا، لأن بعض الإخوة يقول كلمة لكن لما يطلع يحاول يقول لك أصل متابعني، أصل ملاحقني، أصل مش عارف إيه. لا، هي كلمة طلعت تحت الإكراه والشريعة والقانون وجميع دساتير العالم لا تعترف بالإكراه، لا تعترف بالإكراه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا قال الإنسان كلمة لا يخرج في العافية، يبدأ يعتبر أن الاستثناء اللي حصل هو اللي يحاول يأكده حتى يرضي يعني عباد الشيطان وينسى عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، وإنما يخرج ويعني يكون يعني معياره في هذه المسألة: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، ثابت على الحق لا يتغير. وشأنه: شبابنا هيا إلى المعالي، هيا اصعدوا شوامخ الجبال، هيا اهتفوا يا معشر الرجال، قولوا لكل الناس لا نبالي، لا نبالي طالما كان في حق المتعالي الله سبحانه وتعالى. والأهم من هذا أن ادرسوا الصحابة، كل واحد اعتقل، كل واحد جاع، كل واحد ضرب، كل واحد عذب. خليفة أبو بكر الصديق كان عقبة بن معيط يضرب بالنعل على وجهه فيحرفهما إلى وجهه، بقى خليفة الأمة بعد رسول الله. ابن مسعود الرحمة عمار يقول: كنت سابع سبعة أكلنا أوراق الشجر حتى تقرحت أجدقنا. اللي رحمة عمار ولا على الكوفة، ما بقي واحد من الصحابة الطهد إلا جعل الله من بعد العسر يسرا، إلا جعل الله له هذه المكانة، وده احنا النهاردة بنتكلم عنه. لكن الذين يسيرون مع القطيع ويؤيدون الباطل ويسيرون كالأنعام في وسط القطعان، هؤلاء لا يأبى لهم التاريخ ولا يدري الله في أي واد أهلكم. فلنكن رجالا في مساندة الحق وحمل هذه الأمانة إلى آخر لحظة من حياتنا، اقتداء بعمار ابن ياسر، الحق معه إلى آخر لحظة من حياته. جزاك الله خيرا. حقيقة في مقولة عايز أقرأها لحضرتك، يعني رواها البخاري وهي لازم تقرأ، لسيدنا أبي الدرداء عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما فجلست إليه: يا رب هات لي واحد صالح يبقى صاحبي ويقعد جنبي دلوقتي. فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت: من هذا؟ مين الراجل الكبير اللي قاعد جنبي ده؟ قالوا: أبو الدرداء. الله. جاي جنبه واحد قال: يا رب وفقني الواحد طيب ابن حلال كده جليس صالح زي حضراتكم كده. الله يرضى عنك. فجه يعني قاعد جنبه راجل شيخ كبير، قال للناس: مين الراجل ده؟ قالوا: مين؟ أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ أنت جاي منين؟ قلت: من أهل الكوفة. اللي مين بقى أميرهم في الوقت ده؟ عمار بن ياسر. ومين صاحبه الوزير المعلم؟ عبد الله بن مسعود. قال: أو أنا عايز أقف بقى عند الحتة دي فعلا، يعني مين اللي بيقول؟ أبو الدرداء بيقول للعلقمة اللي جاي من الكوفة اللي عنده عمار وعبد الله بن مسعود: أوليس فيكم عبد الله بن مسعود صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ مش عندكم الراجل الطيب ده اللي هو صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أفيكم الذي، ده بقى عمار بن ياسر، أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ أيوة. يا سلام. على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أيوة. أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ يا سلام. عمار بن ياسر رواه البخاري. أبو الدرداء الراجل اللي مشهور بالورع ومشهور بانه ترك التجاره، خدناه في مصابيح الهدى قبل كده، ساب الدنيا كلها. هذه الشخصيه العظيمه المصباح المضيء بيمتدح سيدنا عمار بحاجه خطيره جدا اجار الله سبحانه وتعالى بنفسه سيدنا عمار على لسان نبيه، تشريف ان ربنا اللي اجار وعن طريق النبي مش عن طريق واحد ثاني. فهو له منزلة عظيمة جدا جدا جدا بالدليل القاطع يعني. هو سيدنا عمار انا بتصور انه لو كان في حد يفضل مع الحق او يبقى علامة على الحق كان يبقى بلال بن رباح، برغم كل العذاب قعد يقول احد احد، انما عمار برغم او بسبب العذاب اضطر انه هو يجهر بالكفر وهو مطمئن بالايمان. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول انه مساله العذر المتمثله في هذا الاكراه وفي هذا العذاب ليست صارفه عن انه يلزم الحق. ودي نقطه في منتهى الجمال، انه لابد ان تقيلوا العثره، لابد ان تقبلوا العذر، لابد ان تراعوا طاقات الناس، لان خضوع انسان للاكراه ليس معناه أنه تارك للحق إلا ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولذلك الحقيقة أنا يعني سيدنا عمار الكلمة الجميلة اللي حضرتك بتقولها دي تلفت نظري هي نقطة مهمة، إن هو مع الحق مش مسألة بصيرة وبس، ده الحديث ده بيقول إنه كان عنده سر من النبي عليه الصلاة والسلام، عنده معلومة، يعني الرسول قال له معلومة هيحصل كذا كذا كذا كذا كذا وأنت تكون في المكان الفلاني علشان يكون كعلامة، وعصمه من الشيطان أي من الزلل، وبلغ من يقينه رضي الله عنه. شيء غريب جدا ان هو اليوم اللي قتل فيه وطلب ان يشرب لما جف حلقه فجابوا له شوية لبن يشربهم، فلما شرب اللبن تذكر شيئا قيل له من عشرات السنين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر شربة لك في الدنيا شربة لبن. فلما شرب لبن ودخل المعركة وضعها وقال: الله أكبر أيها المسلمون، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ودخل بهذا اليقين في المعركة أنه داخل، وقال: والله يا ربي لو أعلم أن الأقرب إليك أن أفعل كذا لفأني أعمل في نفسي كذا لفعلت، أفعل كذا لفعلت، أفعل كذا ما يمكن. والله لو موجودا، إنما يقول لو أفعل كذا أفعل كذا. و ولكني أرى أن الحق هنا ولا أحيد عنه ولست براجع. يعني أنا داخل وعارف أنه أن أنا سأقتل اليوم وسألحق بالرفيق الأعلى وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكني أعرف أن هذا هو الحق الذي لا مراء فيه وسأدخل فيه. ودخل وقتل، وأعتقد أنه كان في عدد من الصحابة اعتزل الفتنة حتى هذه اللحظة. هي المقولة دي بعد إذن حضرتك يعني لو أنت حابب يا ريت والله تسمعها. قال عمار وهو يسير إلى موقعة يوم صفين إلى جنب الفرات: اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعل. أيوة. ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق فعلت، وإني لا أقاتل إلا أريد وجهك، وأنا أرجو ألا تخيبني وأنا أريد وجهك. فقال عمار: ائتوني بشربة لبن. فشرب، وقال بعد ما شرب افتكر اللي حضرتك قلته. وقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر شربة من الدنيا شربة لبن. الله. ثم تقدم فقتل ونزفت دماؤه، وقال: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. الله. ولذلك شوف بقى حضرتك التوظيف الصحيح في معركة اليمامة، يستعمل اسمه عند موقعة صفين لكي يدلل على الحق، يقول: لو أعلم أن الأرض لله هو كذا أو كذا أو كذا كنت أعلم لك كنت أعمله، لكن هذا هو أرض ما أعتقده الآن لله عز وجل. مبشر بالجنة بدلالة فإن الموعد الجنة. فتشعر بأنه أنا دايما الحقيقة الشيء اللي بيلفت نظري أنه الشيء المشتهر عن صحابي ساعات بيصرفنا عن بعض الأمور. فالنقطة التي أخشى أن ننصرف عنها هي نقطة أن عمارا يعرف أين يضع نفسه، يعني يفقه كيف يوظف هذه الدرجة التي هو عليه، وفي نفس الوقت يولى أميرا على الكوفة، وفي نفس الوقت ومن عجيب الأمر أنه الصحابي الوحيد فيما أعلم والله أعلم اللي اختلف هل هجر الحبشة أو لا، لما يجوا يعدوه هو من المهاجرين إلى الحبشة، وبعدين يذكروه في هجرة المدينة في قباء، وبعدين يذكروه في بدر. الله. طب هو هاجر ولا فهو، مع انه سبحان الله هجرة الحبشة كانت لمين؟ كانت للناس اللي عذبوا واستضعفوا في مكة، يعني كان اولى واحد فورا يروح هناك هو عمار بن ياسر، لكن بلغ من انه يفتش عن مواطن الحق ويلقي نفسه فيها ويحاول ان يوظف نفسه، انه حتى قالوا: هل هو ممن هاجروا الحبشة ام خرج وعدل ورجع؟ يعني شيء الحقيقة يعني وضيء 50 سنة حول هذا الوضع. في حتة بتاعت حضرتك قبل ما دكتور اللي هي حكاية انه علامة على الحق. نعم. في مقولة كده تقرأها تستغرب: ورأيت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه كأنه علم. نعم. كلما ذهب جاء وراه. ده في صحابة لم يقاتلوا اعتزلوا الفتنة حتى قتل عمار، فقالوا خلاص عمار الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عمار تقتله الفئة الباغية، يبقى دول البغاة ودول المنصفين. ولذلك شوف تلبيس الشيطان ساعتها الجماعة البغاة دول، قالوا لهم: لا يا عمي احنا ده انما قتله من اخرجه الذين اخرجوا اللي جابوه معاه. اللي كنت عايز اعلق عليه يعني صدق. انا بستعجب ان الدهاء السياسي لما يحاول ان يغطي على الحق الابلج. ايوه صحيح، احنا يعني لا نحاول تخطئة الصحابة ولا ندخل في هذا المجال، لكن انا لما قرأت الواقعة دي قلت يعني ان الانسان لما يأنس الى النص وظاهر القرآن ومقاصد القرآن ولا يدخل في التأويل الباطل يظل في سلامة من دينه. يعني لما الرسول يقول بشكل واضح: عمار تقتله الفئة الباغية، وناس تتحول من معسكر علي معاوية وعمرو بن العاص الى معسكر علي بن ابي طالب بعد ان قتل، يبدأوا يعملوا مجلس سريع جدا، نقول ايه؟ قتله من نعم عمار تقتله الفئة الباغية. مش هنيجي ناحية حديث الرسول على راسنا. بالظبط. يعني احنا بنحترم النص، لكن تعالوا بقى يعني نشوف اللي بيسموه في اصول الفقه تحقيق المناط. يعني مين اللي قتله؟ إنما قتله من أخرجه. أما المسألة دي يعني لما نشوف المجزرة اللي اتعملت في غزة وقتل الشهيدين محمد السمان ومحمد الياسين اللي 6 سنوات إسرائيل بتبحث عنهم، ويجي الفجرة يطلعوا كده يقول لك ده احنا كنا بنقول له سلم نفسك فقتل ناس من بتوع الأمن اضطرينا نتعامل معهم. ومركز التحقيق الفلسطيني يقول رواية مختلفة تماما بل أبحش من هذا. ناس منتخبة من الشعب وناس بتحاول تعمل عليهم انقلاب فئة محدودة، وبعدين اضطر الناس اللي في السلطة يدافعوا عن الشرعية وتسير العبارة وترددها قنوات الإعلام يقولك الانقلابيين. الله، هو من اللي كان في السلطة ومين المنتخب من الشعب ومين اللي حاول يقتل القادة بتوع الناس الموجودين هناك؟ أنا أشعر أن هذا التدليس يعني في الحقيقة يجب أن ينتبه له ذوي القلوب المؤمنة. الإنسان يظل مع ظاهر النص ومقاصد القرآن ولا يذهب إلى التأويلات الداخلة في أعماق ظلمات ودهاليز السياسة. القضية بشكل واضح، عمار تقتله تقوم بالقتل المباشر، إنما قتله من أخرجه. والأسوأ من هذا في الإعلان يوم ما قتل الاثنين يقول لك نحن نعلم جيدا أن إسرائيل لها مخطط في تمزيق الشعب الفلسطيني وحماس تقوم بتنفيذ هذا المخطط. يعني أنا والله أقول لو الشيطان الرجيم جه حضر بنفسه وقال أنا هتولى إن أنا أوضب التدليس ده، يعني بروحي كده ما يعرف يوصل للمرحلة دي. الشيطان دلوقتي بيقعد يقول لهم يا جماعة حرام عليكم كفاية. ولذلك يعني أنا عجبني رد أظن سيدنا عبد الله حرام عليكم إزاي زودوها هو بتاع الحرام نفسه يعني. ما هو يجي يوم القيامة يقول يعني يقول إني كفرت بعشان تقولي من قبل. هو الشيطان بيقول لهم والله فكرة دي. لا يقول لهم حلال عليكم مش حرام. ولذلك كان بيعجبني رد سيدنا عبد الله بن عباس، قال لهم والله إذا كان اللي قتل عمار هو الذي أخرجه يبقى معنى كده ان اللي قتل حمزة بن عبد المطلب هو الرسول عليه الصلاة والسلام لانه هو اللي اخرجه. لا يعني اذا كنتوا هتمشوا على هذا لانه هو اللي اخرجه وقريش قتلت. شوف العلم. فالعلم جميل. قياس ثاني حال المنطق بتاعك. يعني المنطق يبقى انتوا تتهموا الرسول بانه خلينا نمشي على المنطق بتاعك. الرسول قتل كل الصحابة. ولو اب ارسل ابنه اللي طلب ما في مصلحه دنيويه وخبطته عربيه يقول لك هو اللي قتل، يبقى الاب اللي قتل الابن مش السائق المجنون الطايش. نعم وهكذا بقى. نعم ولذلك هو الحقيقه التباس الحق بالباطل في زمن الفتنه مساله لازم تحذر، لان اللي بيحصل انه بيبقى في ناس شغلتهم هذا التلبيس. يعني مثلا في قضيه فلسطين اللي حضرتك بتطرحها الان، هو الموضوع التلبيسات دي انا لما قرات الكتب اللي بيصدروها الجماعة اللي كانوا مستشارين لرؤساء أمريكا اكتشفت ان هذه الأوجه من التلبيس ما بتبقاش عفوة الخاطر، ده بيقعدوا يذكروها ويصوغوها ويطلعوها يطلعوا هنقول ايه علشان يوقعوا الناس في الفتنة وفي الإعلام. يعني احيانا يأتي خطاب من الخطابات، يأتي أسلوب من الأساليب احنا نتصور انها كلمة كده، لا دي مسألة مقصود بها كيف ازاي نقدر ندوخ الناس نقول لهم فتنة تفسد عليهم حياتهم. لهذا الحقيقة اصحاب البصر نفس القصة اتواصل به نقول ايه نقول ساحر خلاص دي هنمشيها هنمشيها. لا لو بيعملوا كده اخطر الحقيقة في السيناريوهات، لما هنقول كده هيردوا علينا بكده، هنقول كده هيعملوا كده هنعمل كده، يبقى مخطط محكم صحيح بجد يعني بيبقوا عارفين. ولذلك انا اللي انا عايز اقوله الحقيقه ان مساله الاشخاص اللي عندهم البصيره والهدى والايمان والاستقامه مهمين لانهم علامات الهدى ونجوم لهذا الهدى. يعني عمار بن ياسر ايوه في فتن وفي تلبيس وفي ناس بينصبوا في الكلام، يحصل نصب ودهاء، لكن في شخص علامه على هذا الهدى. يعني انا الحقيقه لازم اضع في الاعتبار اليوم اللي حصل فيه، وده يوم انا شخصيا متاثر بيه، اللي حصل بيه اختلاف بين سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمار بن ياسر. ليه المره دي فظيعه؟ احنا عندنا مقياسين. المقياس الاول ان عمار ده اسلم سنه 1 من البعثه، وخالد بن الوليد اسلم سنه 20. يبقى مين اعلى؟ عمار. عمار اسبق ب 20 سنه. 20 سنه خالد بيحارب الرسول، وعمار كان فيها صاحب الرسول ونصيره وجنديه. لكن في مقياس تاني، انه قبل الاسلام عمار بن ياسر كان خدام عيله خالد بن الوليد، كان عبد عند بني مخزوم. فخالد يرى نفسه في المكان، ولسه اسلم حديث، لسه الاسلام ما اختلطش بقلبه، فلسه يعني حاسس بانه انا مين وعمار ده صغير. لكن فلما يحصل، كان هو صراع بين مقياسين، هل اسبق اسلاما، اللي وقف مع الاسلام، اللي حارب مع الاسلام، اللي ولا خالد بن الوليد اللي لسه اسلم جديد وخايفين عليه يرتد لو ما كانش. الحقيقه دي كانت رائعه جدا، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يحلها الحل القضائي الحياتي، ان يقول له خلاص اقتص منه او اسكت، وانما احلها بحل جعل خالدا يخرج من المكان زي ما بنقول كده بالتعبير الدارج، يهيم على وجهه. هو طبعا ما حصلش كده، انما هو يقول انا خرجت وليس هناك شيء في الدنيا امام عيني احب الي من ارضاء عمار. قال له ايه؟ قال له كلمتين، قال له من اغضب عمارا فقد اغضب الله، ومن عادى عمارا فقد عاد الله. لا ايه ده؟ ليه؟ ايه المكانه ولذلك انا كنت باحصي الكلمات، لقيت كلمات الحقيقه ايه ده؟ من ارضى عمار، من اغضب عمارا فقد اغضب الله، ومن عادى عمارا فقد عاد الله. من ابغض عمارا ابغضه الله. من ابغض عمارا ابغضه الله. اشد يعني ابغضه الله، ابغضه الله. ويقول له لما يروح عمار على بيت الرسول عليه الصلاه والسلام يخبط، مين؟ انا عمار بن ياسر. يقول مرحبا بالطيب المطيب. نعم. طيب ال الله بالطيب المطيب لعمار. نعم. ايه ده؟ كانه يشم عبقا. وكما تفضلت حضرتك صحيح، افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ ده عمار جامده على لسان ان النبي قال عليه الصلاه والسلام هذا بره مأكيد الشيطان، ملوش دعوه. اذا اختلف الناس كان ابن سميه مع الحق. ان الجنه لتشتاق لثلاثه، علي وعمار وسلمان. نعم. ان عمارا ملئ ايمانا الى مشاشته، لحد الاخر ايمان اتملى ايمان لحد ما بعد تشبع تشرف يعني. واهتدوا بهدي عمار. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اهتدوا في، انا الحقيقه لم اتتبع الروايات، لكن هذه الروايات في احمد والحاكم والنسائي والبخاري، والى جانب كلمه القران الكريم اللي هي وقلبه مطمئن بالايمان. نعم. شهاده قرانيه اذا صح انه نزلت فيه الايه من سوره النحل. فيعني الحقيقه يعني مساله للدرجه، ايه ده؟ مين ده؟ لازم نمره واحد، الواحد يقول مين ده؟ اول ما تقول مين ده تلاقي الواقع اللي انبتت هذا كله، انه عذب واكره حتى اضطر ان يقول عكس ما يؤمن به. ولذلك لو يعلم الناس، ادي التاريخ البشري هو، لم يصل التعذيب في يوم من الايام الى تغيير عقيدة الانسان ابدا، انما يحصل ان هو يغير علنا، ويفضل ال ال ال ال ال الامتداد ماشي تحت جلد المجتمع. ولذلك يبلغ الله، انا فاكر ان جمال عبد الناصر في يوم من الايام قال هنعمل ايه؟ احنا بنقول للناس كلام واهاليهم في البيت بيقولوا لهم كلام تاني، واحنا ما نقدرش الا الوضع الظاهر. قالها في خطاب عام، لانه الايمان هو ما في العقيده. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما الصحابه ضربوا واحد، قول انت تبع مين؟ قال لهم انا تبع الجيش، جيش الكفار. ضربوه، قال لهم لا انا تبع القافله اللي انتم عايزين تاخدوه. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال أإذا صدقكم صدقكم ضربتموه او قتلتموه واذا كذبكم تركتموه. انتوا بتحبوا اللي يقول لكم كلام على هواكم. الكلمه دي خطيره ان تقول للمسلم لا، اوعى تعتبر ان صفعه على الوجه تسمع بها كلمه ترضيك ده منهج. انت اسمع حتى ما لا يرضيك، لان حريه البشر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. لا، لا اكراه في الدين. لا يستطيع انسان ان يتسلط على عقيده انسان، لا يستطيع ان يخرج انسان. انما عمار بن ياسر هو النموذج العملي للشخص اللي اكره على انه يعلن غير ما يعتقد، فجعله الله علامة على الحق. أحيانا أدعو كل من ساهم بأي شكل وفي أي منصب، في مدرسة، في شركة، في إدارة، في وزارة، ساهم في ظلم أحد أو في قهر أحد أو في اعتقال أحد أو في تعذيب أحد، أنه يقتدي بسيدنا خالد بن الوليد لما كلمة قالها لعمار وزعل سيدنا عمار، فخرج ورسول الله قال له من يبغض عمارا يبغضه الله ومن يرضي عمارا يرضي عنه الله. خرج خالد في مكانته العاليه في اثره ويكذبه من ثوبه ويقول ارضى عني يا عمار. دي قلوب تنازلت عن كل الـ الاشكال الدنيويه وارادت ان تنجو في الدار الاخرويه بين يدي رب العزه سبحانه وتعالى. ده معنى الحقيقه. ارجو ان يتذكروا كل ذي سلطان، كل ذي مكانة، ساهم في يوم من الأيام ستلقى الله، إنك ميت وإنهم ميتون، والظلم ظلمات يوم القيامة. فشوفوا سيدنا عمار ماذا فعل، يعني سيدنا خالد بن الوليد ماذا فعل مع عمار ابن ياسر رضي الله عنه. أيضا سيدنا عمار له واقعة في الصحيحين. خرج في غزوة واحتلم في الليل ومفيش مية، يعني فتمرغ في التراب عشان بدل التيمم. التيمم ده في ذهنه بديل عن الوضوء، انما دلوقتي في جنابه. فضحك يعني سيدنا عمر وضحك الصحابه ثم ذكروه، فتذكر ان التيمم يغني عن الوضوء وعن الغسل في آن واحد. فبرضه كانت يعني طريفه وجميله من سيدنا عمار. ويعني هو فهم لازم يطرب جسد كله بقى عشان هي دوبك نفس الضربة وضربة يعني فرحم الله عمار. زي دول على انه الايمان فعلا ملأ كيانه طبعا، يعني هو تراب تراب مش فارقة معاه الدنيا كلها. صحيح. لا وهو في نقطة مهمة، البرنامج قرب فاحنا هناخد يعني لمحة سريعة. يعني هو الحقيقة من الامور اللي لازم يعرفها اهل الايمان في العصر الحالي اذا ارادوا ان يكونوا صادقين، انه ليس معنى اننا نتكلم عن منزلة هؤلاء انهم كانوا بين البشر كده حاجة، يعني مثلا بيعاملوا ده احيانا كان يسأل إليه. يعني عمار ده اللي انا بقول انه هو في اليمامة قطعت اذنه وكانت بتتذبذب ومع ذلك يدعو الى الله. واحد في يوم من الايام بعد كده عيره قال يا اجدع، قال له يعني قال لقد عيرتني بخير اذني، باحب اذني الي، باحب اذني الي، لانه دي يعني في سبيل الله، في سبيل الله. فيعني نعم. لكن فانا عايز اقول انه مش معنى كده ان الواحد يقول ازاي تكلمني ده انا الشيخ فلان، ده انا فلان الفلان ده. لا، الذي يمارس الدعوة ويمارس العمل ويمارس الرسالة لابد ان يكون طيبا للناس، طيبا مطيبا. فقال له يعني انا بتصورها بسمه جميله، قال له ده دي ودني الحلوه، دي ودني اللي عجباني يا اخي، دي ودني. ولم يزد عن هذا يعني. والحقيقه كون ان هو يرى قتل امه بهذه الصوره لدرجه انه الحرب في مكان العفه منها وقتل ابيه، ويرى هذا التعذيب ولا تسمع منه كلمه حقد واحده طول 50 سنة تتلو هذا، ولا كلمه حقد على احد. نعم. فهو الطيب المطيب فعلا رضي الله عنه. لو نكتب وصية تربوية مستر سعيد. هو سيدنا عمار الحقيقة زي ما أنا بدأت يعني ربطته بسيدنا صهيب الرومي، هو بادئ إسلامه، فهو فعلا بدأ وخد بقى رحلة العذاب والشقاء والتعب والمعارك والحروب، ونال بذلك منزلة عظيمة جدا. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنا أوصي، عمار أسلم فأتى بأبويه فخدت الأسرة كلها وعد صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. أنا عايز أسرنا كلها تكون يد واحدة في أعلى درجات التضحية في سبيل هذا الدين وسيعزكم الله في الدنيا كما جعل عمارا من مصابيح الهدى واليا على الكوفة، عالما يتحدث الناس به، المعيار الوحيد على الحق في زمن الفتنة عمار بن ياسر. فكونوا مع الحق وضحوا كما ضحى عمار وأسرة عمار من أجل الحق، يحفظكم الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.